أصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان يوم الدين. المعذرة نأخذ قبل أن نشرع أو نستأنف ولا نواصل، نواصل شرح كلام المصنف رحمه الله. هذا السؤال قال: هل ينطبق ما قلناه في صفة الكلام كلام الله تعالى على ما ورد من كلامه في الأحاديث القدسية؟ بمعنى آخر، ما الفرق بين كلام الله في الكتب المنزلة وكلامه في الأحاديث القدسية؟ أولا، الذي يعبر به كثير من الناس فيما يتعلق بالحديث القدسية تحريك الدال، وهذا ليس بصحيح. لا نقول حديث قدسية، نقول حديث قدسية، سميت بذلك لقداستها. والأحاديث القدسية من جملة ما تكلم الله جل وعلا به كلاما حقيقيا، كلم به جبريل ونزل به جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم بأنه من كلام الله، كحديث أبي ذر قال الله تعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، وكقوله تبارك وتعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما إلى ذلك. الأحاديث القدسية تختلف عن القرآن، أما من حيث الكلام فهي كلام الله، ولكنها مختلفة عن القرآن في أمور كثيرة، في أمور كثيرة. أولا، أن القرآن ثابت ثبوتا متواترا بخلاف الأحاديث القدسية، فإن منها الضعيف والموضوع، فالقرآن في إثباته لا تحتاج إلى أن تقول قال الله تعالى في سورة كذا بسند صحيح، وين كنت؟ بل تقول قال الله تعالى. بالنسبة للحديث القدسية تستشهد وتستدل بالحديث القدسي، ولكن تحتاج إلى أن تثبت سند النقل أو سند النقلة والرواة. واضح؟ هذا فرق. الفرق الثاني، أن الحديث القدسي لا تصح به الصلاة، فلو قرأ الإنسان في الصلاة أطول الأحاديث القدسية فإنه لا تصح صلاته، مع أنه من كلام الله، ولكن لا تصح صلاته به، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة ثم اقرأ ما معك ما تيسر من القرآن. قوله من القرآن، واضح؟ وهذا بالاتفاق. كذلك يختلف الحديث القدسي عن القرآن، أن الذي يقرأ الحديث القدسي لا يحظى بأجر عشر حسنات عن كل حرف، بخلاف القرآن. كذلك يختلف الحديث القدسي أنه يجوز قراءته ومس كتبه على جنابه، بخلاف القرآن، فإن الجنب لا يقرأ شيئا من القرآن. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن على كل أحواله إلا أن يكون جنبا، حديث علي، خلي بالك. هذا فرق إيش؟ رابع. هذا فرق رابع. فرق آخر، أن إنكار حديث قدسي بسبب الشك في صحة إسناده أو ضعف متنه لا يؤدي بالإنسان إلى الكفر، بخلاف ما لو أنكر حرفا واحدا من القرآن، فقد أجمع أهل العلم أن من أنكر حرفا حرف واحد من القرآن فهو كافر، فهو كافر. هذه أهم الفروق بين الحديث القدسي وكلام الرب عز وجل أي القرآن، فهو من جملة كلامه تبارك وتعالى. خلاص، نمشي نأخذ الدرس حتى نتم هذه الفقرة. هناك سؤال آخر، هذا نجيب عنه بعد قليل. ثم قال: لا يكون من عباده قول ولا عمل إلا وقد قضاه وسبق علمه به. القرآن مثلا قال تعالى فيه: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، بخلاف الحديث القدسي. كذلك البسملة في أول كل سورة، لكن أول حديث قدسي لا بسملة. كذلك السفر بالحديث القدسي إلى أرض العدو ليس منهيا عنه، كما ورد النهي عن السفر بالقرآن والمصحف إلى أرض العدو. وعلى هذا القصة قال: ولا يكون من عباده قول ولا عمل إلا وقد قضاه وسبق علمه به، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. لا يكون قول من إنسان ولا عمل إلا بقضاء الله تعالى. لكن استدل بهذه الآية، لكن وجه الاستدلال نريد، ما هو فيه شيء أو فيه شيئان، فيه دليل وفيه وجه دلالة، فيه دليل واستدلال. فقد يكون الدليل صحيحا والاستدلال غير صحيح، يعني استعمال هذا الدليل في غير محله. صحيح؟ مثل أن يستدل شخص بآية من القرآن على غير مدلولها ودلالتها، فماذا يقال؟ هل يقال الخطأ في الدليل ولا في الاستدلال؟ الخطأ في الاستدلال. نريد أن ننظر في هذه الآية، ما وجه استدلال المصنف بهذه الآية مع ما تقدم، لأنه قال: لا يكون من عباده قول ولا عمل إلا وقد قضاه وسبق علمه به، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فهنا الآية أثبتت علم الله تعالى، ولما كان العبد من خلق الله فإنه يعلم هذا المخلوق. انتبه لوجه الدلالة من الآية، الظاهر مك معنا، ألا يعلم من خلق، ففيها إثبات مرتبة العلم. ولما كان العبد المتحدث عنه قبل الآية مخلوقا، فإن الله قال: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ومن خلق له قول وله عمل، وعلى هذا يكون الله قد علم بأقواله وأفعاله قبل كونها. يضل من يشاء فيخذله بعدله، يضل من يشاء. الضلال هو البعد والتيه، خلي بالك، البعد والتيه. يضل من يشاء بعدله، والمشيئة هنا ترادف الإرادة الكونية. اتفقنا أن المشيئة إيش؟ كونية، لا توجد مشيئة إيش؟ شرعية وكونية. الإرادة فيها الشرع والكوني، والمشيئة ترادف المشيئة أو الإرادة الكونية. قال: يضل من يشاء فيخذله بعدله، يخذله بعدله، يعني يخذله عن الهدى لكن بعدله، لا يظلمه تبارك وتعالى. يظلمه؟ إن الله لا يظلم الناس شيئا. نعم، ولا يظلم ربك أحدا، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. ولذلك إيش قال الناظم الحكمي؟ قال: فمن يشاء وفقه بفضله، ومن يشاء أضله بعدله، لحكمة بليغة قضاها يستوجب الحمد على اقتضاها. لحكمة، فمثلا يضل من يشاء فيخذله بعدله. إضلال الله جل وعلا لأبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم كان بعدل الله، هل ظلم الله أبا طالب شيئا؟ لا، لكن الرجل أصر على الكفر، وكان كفره فيه حكمة، لأن هذا الكفر يعد قاسما مشتركا بينه وبين كفار قريش، مما امتنعت به قريش عن إيذاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولو كان أبو طالب على الإسلام لتجرأت قريش على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك من حين أن مات كشرت قريش عن أنيابها، فكان هذا من الحكمة، فكان هذا من الحكمة. وقد صدق النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: إن الله تعالى لا يعز هذا الدين بالرجل الفاجر. كيف يعزه بالرجل الفاجر؟ إما أن يسلم هذا الفاجر فيعز الإسلام، أو أن يكون هذا الفاجر درعا للدعوة إلى الله مثلا، أو لما فيه عز الإسلام. قال: ويهدي من يشاء فيوفقه بفضله. يهدي من يشاء فيوفقه إيش؟ بفضله. فهدايته هنا هي هداية التوفيق، دل عليها قوله فيوفقه. وهداية الله كما قلنا على نوعين: هداية دلالة وإرشاد، وهداية توفيق. ويهدي من يشاء فيوفقه بفضله. فكل ميسر بتيسيره إلى ما سبق من علمه وقدره من شقي أو سعيد. كل ذلك مقدر. كل، الضمير يعود على من؟ على العباد. ميسر بتيسيره، ميسر لليسرى بتيسيره، أو للأخرى كذلك بعدله، ولا يظلم ربنا عز وجل أحدا. ما سبق من، نعم، إلى ما سبق من علمه وقدره من شقي أو سعيد. الشقاوة والسعادة أمران مقدران مكتوبان، قدرهما الله تعالى على عباده، كل صنف مستحق لذلك المصير، إما أن يكون شقيا أو سعيدا. كما في حديث ابن مسعود يرسل الملك عندما يتم له 4 أشهر فيؤمر ب4 كلمات وينفخ فيه الروح بكتب رزقه وعمله وأجله، وشقي أو سعيد، وشقي أو سعيد. ولكن كما قلنا لا يعني ذلك ترك العمل، لا يعني ذلك ترك العمل، فإن إثبات القدر لا يتنافى مع إثبات الشرع والعمل بالشرع. ولذلك صاحب التدمرية في آخرها بيّن توحيد الله عز وجل، وذكر القدر، وأراد من خلال ذلك تقرير أن ربوبيته لا تتنافى مع ألوهيته ووحدانيته. فالقدر من معاني الربوبية لأنها من أفعاله كذلك. طيب، فإثباتها يلزم عليه إثبات الألوهية والعمل بالشرع. ولذلك قلنا المرتبة السابعة من مراتب الإيمان بالقدر أن العبادة مأمورون مكلفون، لا يعني ذلك أنهم يتركون العمل، بل لا بد أن يعملوا. اعملوا فكل ميسر لما خلق له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال تعالى: أن يكون في ملكه ما لا يريد، أو يكون لأحد عنه غنى، أو يكون خالق لشيء إلا هو رب العباد ورب أعمالهم والمقدر لحركاتهم وآجالهم، الباعث الرسل إليهم لإقامة الحجة عليهم. تعالى الله أن يكون في ملكه ما لا يريد. هذا فيه رد على من؟ هذا فيه رد على القدرية الذين أنكروا أن يكون الله مقدرا لأفعال العباد، لأن منها الكفر ومنها المعاصي. صحيح ولا؟ نعم. ولذلك حينما تناظر القدري مع السني، قال القدري: تنزه الله عن الفحشاء. فقال السني: تعالى الله أن يكون في ملكه ما لا يشاء، فلا يكون في هذا الملك إلا ما شاء الله جل وعلا. ففيه رد على القدرية: تعالى أن يكون في ملكه ما لا يريد، أو يكون لأحد عنه غنى، أو يكون لأحد عنه غنى. و خليها لي بعد. قد يقر الإنسان لهذه المسائل بفطرته. ولذلك جاء أعرابي إلى عمرو بن عبيد، أحد من؟ عمرو بن عبيد أحد المعتزلة القدرية، فقال له: يا أبا فلان، إن لي حمارة سرقت، فادعو الله عز وجل لي أن يردها. فقال: اللهم رد عليه حمارته التي سرقت وما أردت. شوف شوف شوف ايش قال: رد عليه حمارته التي سرقت وما أردت، يعني أنت ما أردت أن تسرق. ليش؟ لأن السرقة عنده من تقدير وخلق العبد ومما لا يريده الله، باعتبار أنها معصية والله لا يريد المعاصي، لأنهم ما فرقوا بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. فتنبه، قال: يا هذا، ما هذا الدعاء الخبيث؟ قال: ما هذا الدعاء الخبيث؟ إنني أخشى أن الله تعالى أو أنها إذا ردت ولا يريد، أخشى أن لا يريد، فهمت؟ يعني أنها لا ترد البتة. الحاصل أن الإنسان يبقى على فطرته، يبقى على فطرته، وانتس الكبار السن لم يخوضوا في هذه المسألة، لكنهم على الفطرة، لكنهم على الفطرة. قال تعالى: أن يكون في ملكه ما لا يريد، أو يكون لأحد عنه غنى، أو يكون خالق لشيء له، يعني أن أحدا من الناس لا يستغني عن ربه تبارك وتعالى طرفة عين، فالناس جميعا فقراء إلى الله عز وجل في أفعالهم. هل يستقلون بإرادتهم عن إرادة الله؟ الذي يقرر استقلاله بإرادته عن إرادة الله مستغنى عن الله أم لا؟ مستغنى عن الله. ولذلك سنبحث في ثمرات الإيمان بالقدر بعد الشرح لهذه الجملة: أو يكون لأحد عنه غنى، أو يكون خالق لشيء إلا هو. لشيء، هذه نكرة، والتنكير يفيد العموم. وما الذي أراد المصنف؟ أراد بذلك أفعال العباد. ولذلك قال: أو يكون خالق لشيء له، يعني أن يكون الله، أن يكون شيء، أو أن يكون الله خالق لشيء إلا هو سبحانه وتعالى. وهذا فيه رد على الذين يقولون إن أفعال العباد من خلقهم، لا من خلق الله سبحانه. نقول إنها من خلق الله، ولكنها تنسب إلى الفاعل، ولا تناقض في هذا. فقد ذكرنا مسألة الإرادة والقدرة، لا، الإرادة والقدرة في الإنسان بهما يعمل العمل، وكلاهما مخلوق. فالصلاة من خلق الله، ولكنها تنسب إلى من؟ إلى المصلي. والمعاصي من خلق الله، ولكنها تنسب إلى عاصي، وهكذا. ثم قال: رب العباد ورب أعمالهم. والرب كما تقدم هو الخالق المالك المدبر، رب العباد ورب أعمالهم، والمقدر لحركاتهم وآجالهم. المقدر لحركاتهم وآجالهم، حركات المراد بها الأفعال، المراد بها الأفعال، كل حركة فهي مقدرة، وكذلك الآجال. وقد سبق التفريق بين الحركات الاضطرارية والحركات الاختيارية. نقف على هذا لنبحث في ثمرات الإيمان بالقدر. اعلم أن الإيمان بالقضاء والقدر له ثمرات كثيرة. أولا، أن الإنسان إذا آمن بالقضاء والقدر فقد استكمل الإيمان، إذا صدق وأقر بما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من سائر أركانه. فهذه هي الثمرة الأولى. إيش قلنا؟ أن هذا يستكمل به الإيمان، فلو لم يؤمن بالقدر فإنه يكون مكذبا لله ورسوله، وهذا يؤدي به إلى ماذا؟ إلى الكفر. كذلك من ثمرات الإيمان بالقدر الاستسلام لله تبارك وتعالى، الاستسلام لله جل جلاله في كل شيء. فإن المؤمن بالقدر مستسلم لأمر الله، يعني مهما بالغ في الأخذ بالأسباب السلامة، لكنه سيسلم في نهاية الأمر إلى ربه، فبه يتحقق التوكل أيضا على الله جل وعلا لا على الأسباب. واضح؟ وفرق بين من يتوكل على الأسباب ومن يتوكل على مسببها. من ثمرات الإيمان بالقدر طمأنينة النفس. طمأنينة النفس، كيف ذلك؟ المؤمن يؤمن بأن الله تعالى قدر المقادير وكتب الأقضية قبل خلق السماوات والأرض وقبل خلق العباد 50,000 سنة، فإذا كان أمره كذلك نجده مطمئن النفس، لأنه يعلم أن الله لا يقدر إلا ما هو خير، فلا نجده يضيق بأمور الدنيا ذرعا كشأن أهل الكفر. أهل الكفر لا يؤمنون بالله ولا بقضائه ولا بقدره، فنجدهم يعيشون حياة الجحيم. صحيح؟ ولذلك كثير منهم مصاب بمرض الفزع والخوف، وإن عجبتم فستعجبون أن خوفهم وفزعهم، وهذا يقرره أطباؤهم، من المجهول. سبحان الله، قل لك خايف، دائما عنده حبوب يشربها، ولذلك اضطروا إلى شرب المخدرات والمسكرات والمنومات والمهدئات. من إيش خايف؟ من إيش؟ من المجهول، لا يدري، لا يدري، لا يدري ما الذي يصيبه في يوم غد، وأسباب السلام عنده لكن لا يدري، دائما يخشى، يخشى من البطالة، يخشى من المرض، أي أدنى مشكلة تعترضه تتوقف حياته. ولهذا نجد أن أكثر المجتمعات يوجد فيها الانتحار هي المجتمعات الغربية الكافرة، لكن الذي يؤمن بقضاء الله وقدره يسلم، يقول خلها على الله تعالى. صحيح، لأنه يعلم أن الله قدر المقادير وأنه لن يخرج عن تقدير الله وقضائه، وأن ما قدره الله فهو خير شئنا أم أبينا. إذن يقع الاستسلام والرضا، أما والطمأنينة والثقة أيضا بالله. كذلك من ثمرات الإيمان بالقدر عدم الاغترار بالنفس، عدم الاغترار بالنفس فيما لو حظي الإنسان بشيء يسره في هذه الدنيا. فمثلا لو عز بملك أو جاه أو سلطان أو مال أو علم فمكن الله له في أرضه، الذي يؤمن بالقدر ماذا سيقول؟ هذا كله بإرادة الله وبتوفيق الله وبمشيئة الله. صحيح ولا؟ ولكن الذي لا يؤمن به سيقول كما قال قارون: إنما أوتيته على علم عندي. وهذه لها وجهان في التفسير: إنما أوتيته على علم عندي، قال بعضهم: أنا أوتيت هذا المال لأنني أهل له، لولا أن الله علم أني أهل ما أعطاني. وقال بعضهم، والآية تحتمل ذلك وهذا من تفسير التنوع، قال بعضهم: إنما أوتيت على علم عندي، أنا ما حصلت هذا المال إلا بجهدي الفكري وحسن إدارتي لشؤون المالية، لذلك حظيت بهذا المال. كما يقول بعض الناس حينما يسأل مثلا عن ثروة، قل لك بالتكتيك، دماغ، لا يرد ذلك إلى الله. فهمت؟ ينبغي أن تسلم لقضاء الله وقدره، وأن تقول كل ذلك بتوفيقه وبفضله وبمشيئته وإرادته. أو كقول بعض الناس: إذا نجح في شيء، أو نجح مثلا نجاحا نسبيا في الحياة، ولنقل النجاح في المال، وش يقول؟ يقول: أنا وحدي، العرب هذا اللي تشوفهم كلهم ما وقف معي واحد، أنا وحدي، وحدي وصلت. أعوذ بالله، أين الله؟ لا تقل أنا بالله، عوضا يقول أنا بالله. فهذا دليل على عدم تحقيق الإيمان بالقدر وبالقضاء، لأن القدر فيه الخير وفيه الشر. فنقول إن ذلك كله بتقدير الله وقضائه. ايش فيه الساعة؟ نقف على هذا. يلا أجبنا عن هذا السؤال من قبل، أسأل الطلاب اللي